بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم مع كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس الأربعين من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات ويرزقنا برفقة نبينا، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزننا إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في باب الوقف والابتداء، وعلمنا أن الوقف إما جائز أو غير جائز، والجائز إما أن يكون تاما أو كاف أو حسن، والغير جائز هو القبيح بأقسامه، قبيح وأقبح. والابتداء يتفرع عن الوقف. وخلاصة الكلام في هذا الباب أن كما قال الإمام الجزري: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، أي أن جميع هذه الوقوف اجتهادية من اجتهاد العلماء، ليست إلزامية إلا إذا كان الوقف غير معنى، أو شعر منه المستمع معنى غير المراد منه في الآية القرآنية، وضربنا أمثلة على ذلك. وسيأتي أيضا بعدما تكلم عن أنواع الوقوف سيشرع إن شاء الله عز وجل في الوقوف على بعض الكلمات أو الحروف في القرآن الكريم، ومنها بدأ بحرف ثم. قال رحمه الله عز وجل: وجوز بعضهم الابتداء بثم في جميع القرآن لأنها للتراخي. معروف عندنا لما كنا نتكلم عن عدم الوقف أو موانع الوقف أنك لا تقف على أو لا تفصل المعطوف أو النعت أو المضاف إليه وكذا، ومن كان فلما كانت حرف ثم للعطف بين الوقف على ما قبلها ثم الابتداء بها. قال: وجوز بعضهم الابتداء بثم في جميع القرآن لأنها السبب، لأنها للتراخي والمهلة، نحو قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. نعم، أصلا دي رأس آية، دي هذه الآية ثم هنا رأس آية، حتى وإن كان لم يتكلم عنها فهي من الوقف الحسن، من الوقف الحسن. طيب، احنا كنا تكلمنا عن الوقف على رؤوس الآية. هل لما الإمام القسطلاني تكلم عن وقف رؤوس الآية قال هل إن الوقف على رؤوس الآية سنة ولا إيه؟ مين يتذكر؟ قال الوقف على رؤوس الآية سنة أم إيه؟ أم ماذا؟ هو قال من ضمن ردوده ومن ضمن رد الإمام الجعبري، قال إن الوقف على الآية على رؤوس الآية كان وقفا من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فواصل الآيات، ليبين الفواصل ويبين عد الآي، وليست يعني سنة بالمعنى إن هي دي سنة لازم تقف على، لا. قال الجعبري وغيره أن الوقف على رؤوس الآي كان لبيان فواصل القرآن الكريم أو بيان رؤوس الآي، يعني ممكن تقف توصل آيتين خلاص، طالما ظهر علم العد وعرف إن دي آية ودي آية ممكن توصل آيتين. هم قالوا إن الوقف على رؤوس الآي ليست سنة كما هو معروف أنها سنة، يعني سنة شرعية وكذا، لا، كان وقفا من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فواصل الآيات. قال: واستثنية من ذلك طيب احنا كنا فين؟ وقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني نقول الله الذي خلقكم وتبدأ ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ايه الفرق بين دي والآية اللي قبلها؟ اللي قبلها كان رؤوس آيات، لكن دي آية واحدة، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. لكن أكثر التقطع في الآية، فالأولى أنك توصلها. ليه قال ثم رزقكم؟ دي تفيد التراخي، كان الخلق الرزق بعد فترة، والإماتة بعد فترة، والإحياء بعد فترة، يعني يفيد التراخي وليس ولا يوجد فرق زمني بمعنى الواو العاطفة يعني. واستثنية من ذلك قوله تعالى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ليه؟ لا ليس مطلقا طبعا، ليس مطلقا، لأن سيأتي أمثلة. قال طب الآية دي يستبدل قوما غيركم، ينفع راح أوقف على غيركم ونقول ثم لا يكونوا أمثالكم؟ لا. ليه؟ قال لكونه مجزوما بالعطف على مجزوم، يستبدل ويكون. وكذا يجوز الابتداء. طيب انتهينا كده من ثم، يعني تلاحظ ان الكلام يندرج على ما تكلمنا عليه قبل ذلك في الوقف من ناحية المعنى وغيره، يعني كل الوقوف تتوقف على المعنى والتعلق اللفظي والمعنوي. طيب نبدأ بكلمة أو بحرف آخر من أنواع الوقوف اللي هو حرف بل. قال وكذا يجوز الابتداء ببل إذا كانت معنى بمعنى الإضراب، وهو يكون بمعنى الإبطال إن تلا بل. إن تلا بل جملة نحو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. طبعا هو كاتبين على مع مرسوم على ولدا هنا قلي اللي هو الوقف أولى، بس في مصحف مكتوب ميم اللي هو وقف لازم. ليه؟ لأن سبحانه ليس كلامهم، لأن كلمة سبحانه ليس كلامهم. فلما الله سبحانه وتعالى حكى كلامهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، تقف هنا وقف لازم. ليه؟ لأن الكلام اللي بعده رد عليهم أو تنزيه لله سبحانه وتعالى في الرد على الكفار والمشركين لما قالوا اتخذ الرحمن، قال سبحانه، ممكن نقف على الكلمة نفسها، كلمة سبحانه جملة كاملة للتنزيه لله سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون. والانتقال من غرض إلى غرض نحو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، انتقال من غرض إلى غرض آخر. وقوله صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فإن كانت بل للعطف وهو أن يليها مفرد كقوله قام زيد بل عمرو، امتنع الابتداء بها، يبقى يجوز الابتداء بها إذا كانت للإضراب. وتعرف الإضراب دي إزاي؟ إن يأتي بعد بل جملة، إن يأتي بعد حرف بل جملة. لكن إذا كانت عاطفة يعني تعطف الكلام على بعضه وهو أن يليها مفرد كقوله قام زيد بل عمرو، امتنع الابتداء بها لأنه لا يفصل بينها وبين المعطوف عليه. وهذا كما قلنا، كما لما جبنا السؤال أمس على موضوع الوقف الابتداء وموانع الوقف، وقلنا علامة ليه عدم الجواز؟ عدم الجواز من الناحية الأدائية، من ناحية تفصل المضاف والمضاف إليه والمعطوف على المعطوف والصفة على الموصوفة كده، دي يعني منعا من الناحية الأدائية. لكن إذا كان يعني يجوز يتوقف عليه، يبنى عليه أنواع الوقف السابقة التام والكاف والحسن وهكذا. وأما بلا كده انتهينا من بل، من ثم وبل. قال وأما بلا وهي حرف جواب يختص بالنفي، حرف جواب يختص بالنفي. ألم تذاكر اليوم؟ جوابه بلى، يعني إن كان السؤال بالنفي فيكون جوابه ببلى، ويصح في اللغة بنعم، ويصح لغة أن تجيب أيضا بنعم، لأنه له شواهد، له شواهد إنك يجوز إنك تجيب على السؤال المنفي بنعم. قال ويفيد إبطاله سواء كان مجردا نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى، أو مقرونا بالاستفهام حقيقيا كان نحو أليس زيد بقائم فتقول بلى، أو توبيخا نحو أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أو تقريرا نحو ألم يأتكم نذير قالوا بلى. وقعت في القرآن في 22 موضعا اللي هي كلمة بلى، وهو على 3 أقسام: ما لا يجوز الوقف عليه إجماعا لتعلق ما بعدها بما قبلها، وذلك في 7 مواضع في الأنعام اللي هو ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. لا ممكن قلبه. طيب وفي النحل بلى وعدا عليه حقا، وفي سبأ قل بلى وربي لتأتينكم، نركز على كلمة سبأ دي لأن يبدو اللغة لها كلام آخر. وفي الزمر بلى قد جاءتك آياتي، وفي الأحقاف بلى وربنا نفس الآية بتاعت الأنعام ويوم يعرض الذين كفروا على النار، وفي التغابن قل بلى وربي، وفي القيامة بلى قادرين. نعم جوزه السخاوي في سبأ والتغابن، يعني الإمام السخاوي في آية السبأ اللي هي إيه؟ اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بلى وعدا على بلى في النحل قل بلى وربي لتأتينكم، يجوز أنك تقف على قل بلى وربي لتأتينكم، وفي التغابن بلى وربي زيها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. طيب لأن ما بعد بلى يجوز الابتداء به فيقول وربي لتبعثن، هو واضح انه يتكلم عن الوقف على الكلمة نفسها، وربي لتبعثن على ايه؟ على انها قسم، فيكون رد النفيين البعث ثم اقسم على البعث، فهو وقف كاف لأن تعلقه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. يبقى ده القسم الأول من كلمة بلى اللي هو يعني أجمعوا على عدم الوقف عليه، وشفنا إن السخاوي خرق الإجماع. وقال إن في آية سبق وآية التغابن يجوز الوقف عليها. القسم الثاني ما فيه خلاف، ما في خلاف يعني يجوز الوقف ويجوز عدمه. والاختيار المانع، وذلك في خمسة، في البقرة: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليه عدم الوقف؟ لأن بعدها استدراك، ولكن يبقى لكن ده ما بتستدرك على الكلام السابق. وفي الزمر: بلى ولكن حقت، ولكن أيضا. وفي الزخرف: بلى ورسلنا لديهم. لاحظ إن بلى ورسلنا دي مرت علينا. نعم، اللي هو قال لما رد توبيخ عليهم. طيب، وفي الزخرف: بلى ورسلنا. طيب، وفي الحديد: قالوا بلى. وفي الملك: قالوا بلى قد جاءنا. هذا القسم قال فيه خلاف، والاختيار المنع لو عدم الوقف. القسم الثالث: ما الاختيار؟ جواز الوقف عليها، وهو العشرة الباقية، ويأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في آخر سورة البقرة وغيرها من الفرش، والله الموفق. كده انتهينا من كلمة بلى. وأما كلا، ندخل على حرف كلا، وهي في 33 موضعا كلها في النصف الثاني من القرآن. فقال في المغني: هي عند السباوي والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر، لا معنى لها عندهم إلا ذلك، حتى إنهم يجيزون أبدا الوقف عليها والابتداء بما بعدها. عند النحويين يعني. ليه؟ لأن معناها زجر ورد عليهم. ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها، فزادوا معنى ثانيا يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدأ بها، اللي هي كلمة كلا. ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال: أحدها قول الكسائي ومتابعيه تكون بمعنى حقا، والثاني قول أبي حاتم ومتابعيه تكون بمعنى ألا. الاستفتاح يبقى عندنا معاني كلا اللي هي بمعنى الردع والزجر، ده عند النحويين سيبويه وغيره، قال ليس لهم عندها معنى إلا ذلك اللي الردع والزجر. عند الإمام الكسائي قال معناها تكون أحيانا بمعنى حقا، والمعنى الثاني قول أبو حاتم تكون بمعنى ألا الاستفتاحية، والمعنى الثالث اللي هو قول النضر بن شمال والفراء ومن فقهما تكون حرف جواب بمنزلة إي ونعم. عندنا كلا لها 3 معاني: حقا، وألا الاستفتاحية، ونعم أو إيه. وعند النحويين معنى الردع والزجر. طيب، وحملوا عليه كلا والقمر، أي إيه؟ معناها نعم والقمر، أو إي والقمر، فقالوا معناها إي والقمر. واختار ابن هشام قول أبي حاتم لأنه أكثر اضطرادا، فإن قول النضر لا يتأتى في آيتي المؤمنين والشعراء. لأن آية المؤمنين وهي: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. لو كانت بمعنى حقا لما كسرت همزة إن، ولو كانت بمعنى نعم لكانت للوعد بالرجوع، لأنه بعد الطلب كما يقال: أكرم فلانا فيقول نعم. يبقى إذن في الآية دي نفى إن هي تكون بمعنى حقا أو بمعنى نعم، ما لم يبقى لنا إلا معنى واحد اللي هو إيه؟ ألا الاستفتاحية، اللي هي كلا إنها كلمة، اللي ألا إنها كلمة. تمام؟ طيب، وأما آية الشعراء وهي: قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي. أيضا لا تكون بمعنى حقا، قال لأن من الناحية اللغوية من ناحية كسر الهمزة بعدها، بمعنى قال ألا إن معي ربي كده. فلكسر إن ولا أن نعم بعد الخبر للتصديق كما سبق يعني. وأما قول الكسائي إنها تكون بمعنى حقا فلا يتأتى في نحو كلا إن كتاب الأبرار، وكلا إن كتاب الفجار، وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لأن إن تكسر بعد ألا الاستفتاحية، لا تكسر بعد حقا ولا بعد ما كان بمعناها. يبقى كلا في هذه الآيات بمعنى ألا، بمعنى إيه؟ ألا الاستفتاحية. وإذا صلح الموضع للردع ولغيره جاز الوقف عليها والابتداء بها على اختلاف التقديرين. والأرجح حملوها على الردع لأنه الغالب فيها، نحو أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا تقف عليها، كلا سنكتب ما يقول، وتبدأ بقى تاني. ويجوز الابتداء بأم، كده انتهينا من كلمة كلا ومعانيها في القرآن وجواز الوقف عليها والابتداء بها. طيب، ويجوز الابتداء بأم المنقطعة التي بمعنى بل، نحو أم تريدون أن تسألوا رسولكم، بمعنى بل تريدون. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أم تريد أم تنبئونه، يعني إيه بل تنبئونه. فإن كانت المعادلة لهمزة الاستفهام كقوله أخرج زيد أم عمرو، أو لهمزة التسوية نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم يحسن الابتداء بها. وكذا يجوز الابتداء أيضا بحد كده، انتهى من كلمة أم. يبقى إذا كانت بمعنى بل يجوز الابتداء بها كلمة أم، أما إذا كانت استفهامية لا يجوز أو لم يحسن الابتداء بها. ننتقل إلى كلمة حتى إذا، وكذا يجوز الابتداء أيضا بحتى إذا كقوله تعالى حتى إذا فتحنا عليهم، وحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وحتى إذا رأوا ما يوعدون. واستثني من ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، لأن الفائدة المقصودة لم تأتي بعد. وكذا لا يبتدأ بها إلا إذا كان ما قبلها مغيّن بما بعدها، أي ملتبس بغاية، يعني الغاية التي قبل بما بعدها، كقوله تعالى ولا تقربوهن الغاية حتى يطهرن، دي مغيّن معنى كلمة مغيّن يعني. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ليه؟ حتى يغنيهم الله، دي الملتبس بغاية لقوة اتصال ما بين الغاية والمغاية. وكل ما في القرآن من الذي والذين يجوز وصله بما قبله نعتا، والقطع على أنه خبر مبتدأ، إلا 7 مواضع فإنه يتعين الابتداء بها: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، والذين يأكلون الربا. والذين آمنوا وهاجروا، والذين يحشرون في الفرقان، والذين يحملون العرش في سورة غافر. وفي الكشاف في قوله تعالى الذي يوسوس، يجوز أن يقف القارئ على الموصوف اللي هو الخناس، ويبتدئ بالذي إن حملته على القطع بخلاف ما إذا جعلته صفة. وقال الرماني: الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها، وإن كانت للمدح جاز، لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف. وأما الوقف على المستثنى دون المستثنى منه إن كان منقطعا ففي مذاهب الجواز مطلقا، لأن فيه معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه، والمنع مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظا، لأنه لم يعهد استعمال إلا وما في معناه إلا متصل بما قبلها لفظا ومعنى، وما في معناه اللي هو غير أدوات الاستثناء، لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى، إذ قولك ما في الدار أحد هو الذي صححها إلا الحمار، ولو قلت الحمار على انفراده كان خطأ. الثالث التفصيل، فإن صرح بالخبر جاز الاستقلال الجملة واستغناء عن ما قبلها، وإن لم يصرح به فلا لافتقارها، قال ابن الحاجب في آماليه. وأما الوقف على الجملة الندائية فجائز كما نقل ابن الحاجب عن المحققين، لأنها مستقلة وما بعدها جملة أخرى، وإن كانت الأولى متعلقة بها نقرأ كمان 3 صفحات أو 4 حتى نقف على الموضوع الجديد اللي هو عد الآي. كلمة نعم، وأما نعم ففي 4 مواضع في الأعراف: قالوا نعم فأذن، والمختار الوقف عليها، قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم، والمختار الوقف عليها، لأن ما بعدها لا تعلق له بما قبلها، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، انتهى الكلام، فأذن مؤذن بينهم. بعد كده: إذ ليس من قول أهل النار، والبواقي فيها، وفي الشعراء: قالوا نعم وإنكم إذا لمن المقربين، وفي الصفات: قل نعم وأنتم داخرون. والمختار لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقول. يبقى عندنا ال4 مواضع كلمة نعم، الموضع الأول اللي يجوز الوقف عليه، أما المواضع الأخرى فلا يجوز لتعلق بما لتعلق الكلام ببعضه. وقد كان نافع يراعي محاسن الوقف والابتداء، انتهى الكلام على الأحرف والكلمات التي أتى بها للوقف عليها في القرآن الكريم، ثم يذكر بعض أئمة القراءات في الوقف. وقد كان نافع يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى كما جاء النص عنه بذلك. وابن كثير يقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وعلى قوله: وما يشعركم، ثم يبدأ بقوله: إنها إذا جاءت، وإنما يعلمه بشر، ولم يبال بعدها وقف أم لا، كذا روي عنه الإمام كثير. قال في النشر: هذا يدل على أنه كان يقف حيث ينقطع نفسه. وفي رواية أخرى عنه أنه كان يراعي الوقف على رؤوس الآية مطلقا، ولا يتعمد في أوساط الآية وقفا سوى الثلاثة المتقدمة، اللي هو مين؟ سيدنا ابن كثير كان دايما يقفش على رؤوس الله إلا ال3 مواضع دول، اللي هو: ما يعلم تأويله إلا الله، وما يشعركم في سورة الأنعام اللي بعدها إنها إذا جاءت ليؤمنون، وقوله: إنما يعلمه بشر في سورة النحل. وأبو عمرو اتعمد الوقف على رؤوس الآية، وقال أبو الفضل الرازي: طب ما نجيب سؤال مثلا، ما هي المواقف التي ما هي الآيات المواضع التي كان يتعمد عليها تعمد الوقف عندها لما ابن كثير؟ 3 مواضع دول: وما يعلم تأويله إلا الله، وقوله: ما شعركم، اللي هي بعدها إنها جاءت، اللي في الأنعام، وقوله عز وجل في النحل: إنما يعلمه بشر، حكاية على لسان غيره. طيب. وابو عمرو اتعمد الوقف على رؤوس الايه وقال ابو الفضل الرازي كان يراعي حسن الوقف، قال الخزاعي ان كان يراعي حسن الابتداء، وعاصم والكسائي يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام، وقال ابو الفضل الرازي كان عاصم يراعي حسن الابتداء، واما حمزه فكان يقف عند انقطاع النفس. معروفه لان سيدنا حمزه يقرا بالاشباع ويمد والتحقيق وهكذا، لان قراءته والتحقيق والمد الطويل فلا يبلغ التمام ولا الكافي، أو لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة، والباقون من القراء كانوا يراعون حسن الوقف والابتداء كما روي عنهم. كما روي تنبيه، وهذا تنبيه مهم نقرأه مش هياخد 5 دقائق. تنبيه وإرشاد، قال لا ينبغي أن يعتمد أو يتعمد، يعني يصلح الاثنين يعتمد أو يتعمد في الوقف إلا على ما يرتضيه المتقنون من أهل العربية ويتأوله المحققون من الأئمة، الناس المختصة بعلم التفسير والناس المتقنون في علم العربية، إذا ارتضى وقف معين خلاص ممكن إحنا كناس ما عندناش خبرة في اللغة أو في التفسير نتبع قولهم فيه، وتأولوا المحققون من الأئمة، فليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه متكلف من المقرئين أو يتكوله أو يتأوله محرف من أهل الأهواء المخطئين يعتمد عليه، كأن يوقف على نحو فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا، هيقف على كده ليه؟ هو عاوز يبدأ بيقول إيه؟ علينا نصر المؤمنين، أي لازم علينا نصر المؤمنين، بمعنى لازم أو واجب ولا يخفى ما فيه، أو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، يروح واقف هنا تعمد الوقف هنا ليه؟ عاوز يقول إيه؟ بالله إن الشرك لظلم عظيم، على معنى القسم يعني، على معنى القسم، لكن هذا تعسف وتكلف في الفهم والوقف، وكالوقف على وهو الله ثم يبتدئ في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم في الأنعام ونحوه، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح، ويبدأ به عليه أن يطوف بهما ونحو عينا فيها تسمى، يعني بالقسم يعني يقسم بالله، أو الأمر فين اللي هو عليه، ما هي الآية كده أصلا، بس هو تكلف في الوقف، ونحو عينا فيها تسمى، ثم يبتدأ بسلسبيل، عاوز يعملها ازاي؟ يعني سل سبيلا يعني اسأل طريقا موصلة إليه، يقصد معنى كده يعني سل اسأل طريقا موصلة إليه للعين في الجنة، يعني يعني سل فاصلة عن بعضها، اسأل سبيلة زي الجماعة التانيين اللي بيقولوا ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع، يعني لما يجي يقرأ من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع يقصد ايه؟ من ذل، من ذل، من ذا الذي يشفعي، من ذل ذي يشفعي، بمعنى ايه؟ يعني يقول من ذل، من ذل اي ذل نفسه او هذه النواصي لله، من ذل ذي هذه يشفى، يطيب قلبه ويخلص قلبه لله، ذل ذي يشفى من امراضه عي، اي افهم هذا الكلام، في ناس بتقول هذا الكلام بالشكل كده، ده اسمه التفسير الإشاري، في تفسير في القرآن اسمه التفسير الإشاري، يفهم منه بعض الأشياء. غالبا لو الإنسان خاض فيه بيخوض في الأمور الباطنية وكده ونحو. طيب، وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة اللي هي كلمة سلسبيلة، ونحو ما تشاءون إلا أن يشاء، ثم يبتدئ الله رب العالمين، فيصير يشاء بغير فاعل. طب فين الفاعل يا عم الحاج؟ هو صحيح في الجملة التانية بس هو بدأ وقف. ونحو وارحمنا أنت، ثم يبتدأ مولانا فانصرنا على معنى النداء. فكل هذا وما أشبهه تمحل وإخراج للتنزيل عن المعنى المراد به. أيضا ده سؤال كويس، اذكر بعض الأمثلة التي تخرج الوقف عن المعنى المراد به أو إخراج التنزيل عن المعنى المراد به، اللي هي من ضمن أمثلتي وارحمنا أنت مولانا فانصرنا وما تشاءون إلا أن يشاء، ثم يبتدئ بالله رب العالمين، وكذلك عينا فيها تسمى، ثم يبتدئ بسلسبيلة، وهكذا. دي أمثلة التي تخرج التنزيل عما يراد به. وقد رأيت غير واحد من بعض قراء الجوقي يتعانى كثيرا من هذا، فهم مخطئون ومرتكبون لحرام ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فعليك بمراعاة ما نص عليه أئمة هذا الشأن، فهو أولى من اتباع الأهواء، والله الموفق للصواب. وسيأتي تفصيل ما أجملته من الوقوف إن شاء الله تعالى في أواخر السور مرتبا على ترتيب الآيات، فأسوق إن شاء الله الوقوف الاختيارية مع ما يتعلق بها من المباحث، غالبا مستوعبا أكثر ما في كتاب المرشد لأبي محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني، مع زيادات من غيره كوقف الداني والسجواندي وابن الأنباري والجعبري وتفسير البيضاوي ونهر بن حيان ونهر بحيان وغيرها. وقد رقمت لكل من الوقف الكامل والتام والكاف والحسن والنقص بهذه الأحرف، وهي ميم تاء كاف حاء نون. وبالله تعالى استعين وعليه توكل. ونقف عند القسم الرابع من الجزء الأول، ألا وهو فن عدد الآيات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.